أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأين كنا وقفنا أيها الأخوة الكرام؟ أين الولايات الكبيرة العالم يجي مساءه بالفعل وقول المحسنون العنوان ما هو؟ ابتداء العالم ويقضي مساءه بغير ذاته وقول المحسنون حثهم على ان ياخذ النار من تحت ليؤخذ النار من تحت. طيب، الم نقرا في شيء؟ قرانا شيء. طيب، اين في اي رقم وقفنا؟ قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الملك الجدي وابن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنه فقال سلوني فإني أصبحت طيبة النفس، أخبرت أن الكوكب دبلت قد طلع، وخشيت أن يكون الدخان أو قال الدجال قد طرق، وسألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف. قال المحقق إسناده صحيح. فقال ابن أبي مريم في حديثه يخصهما من بين السور، سورة البقرة سورة يوسف. سألوني من باب التذكير، من باب التعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لعلهم لم يتفطنوا لعلم عبد الله بن عباس بهاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة سورة يوسف، فأراد أن ينبههم إلى هذا الفضل وإلى هذا الخير وإلى هذا العلم. قال ولا يحط هذا من قدر العام، عندما يقول للطلبة ويقول للناس سألوني لا يحط من قدره. قال وأخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا الأعمش عن شقيق قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم موسم الحج فقرأ سورة البقرة فجعل يفسر ويقرأ فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلم. وكرمنا أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قال ابن عباس رضي الله عنه ما سألني رجل مسألة إلا عرفته فقيه هو أو غير فقيه. قال حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ألا تسألني عن آية فيها مئة آية؟ قال قلت ما هي؟ قال قول تعالى وفتناك فتونا قال كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة. ثم ذكر حين حملت به أمه موسى عليه السلام وحين وضعته وحين التقطه ألف العرب حتى بلغ ما بلغ، ثم قال ألا ترى قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يقول لنا هذا إسناد حسن، المحقق يقول إسناد حسن. وحديث الفتون قد ساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره وكذا في البداية والنهاية، والذي أعرف أن في إسنادي شيئا. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد البصري في مكة، قال أخبرنا الحسن بن محمد زعفراني، قال أخبرنا أبو قطن، قال أخبرنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح قال قال علي رضي الله عنه سلوا ولو أن إنسانا يسأل فسأله ابن الكوع عن الأختين المملوكتين وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة قال إنك لذهاب في الدين سل عما ينفعك أو يعينك قال إنما نسأل عما لا نعلم قال فقال في ابنة الأخ والأخت من الرضاعة أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة فقال هي ابنة أخي من الرضاعة ومن الرضاعة وقال من أختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية لا أمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل أنا ولا أهل بيتي معنى يعني الآن نهى الله سبحانه وتعالى وحرم أن يجمع الرجل بين الأختين وهذا صريح في الحرائج هل يشمل الحكم هذا المملوكة بملك اليمين؟ هل يشمل معنى وما ملكت أيمانكم؟ معنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ هل هذه الآية أو ما ملكت أيمانهم تخصص الآية الأخرى التي في النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؟ شوف علي رضي الله عنه في الإسناد هذا صحيح توقف في المسألة قال لا أمر ولا أنا ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل أنا ولا أهل بيت من أبنائي على الأولاد معناه صحيح مسألة شيكة لكن مسألة شيكة بهذه المثابة وبهذه الطريقة فعلى العالم المفتي أن يتوقف وكل الله أعلم معناه والظاهر والله أعلم عموم الآية وأن تجمعوا بين الأختين سواء حرائر أو مملوكات سواء حرائر أو مملوكات لأن الليلة هنا فيها القطيعة لكن تزوج الأخت وبعدين على الأخت خليها وهذه تصير قرة هذه وهذه تصير طبيعة هذه كل بينهما من الخير الشحناء والبغضاء مع أن الواجب يكون صلة الأرحام والمودة والعلاقة والمحبة فالعيلة نفس العيلة موجودة في الأخوات من ملك اليمين أيضا فالظاهر المنع وهذا الذي يترجح الله عنه وذكر في الواجب قال أخبرنا موسى بن عيسى قال أخبرنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير قال إن مما يهمني أني ولدت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم إن مما يهم وعلم الله وعلم عبد الله بن عباس علم غزير نعم ما مات ابن عباس إلا والناس محتاجون إلى علم حتى لما مات والقصة متواترة جاء طير أبيض من السماء فدخل مع عبد الله بن عباس وهم يدفنونه يقبرونه دخلوا معه في لحظة والناس يشاهدون ينظرون كذا فأول ذلك وقالوا هذا علم عبد الله بن عباس أول هذا قال أولا المول لأن علم عبد الله بن عباس قال رضي الله عنه يقول طيب هذا ليش هذا سعيد بن مسيب يعني تلميذ ابن عباس نعم سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قال إن مما يهمني وفي الحقيقة سعيد بن جبير أيضا مات وكل الناس في حاجة إلى علم قد قتله الحجاج ظلما وعدوانا قال إن مما يهمني أني وجدت أن الناس قد أخذوا ما معني وروينا عن حسن أنه كان يبتدي الناس العلم ويقول سبوني ولا يحط هذا من قدر الحسن البصري وكان ابن سيرين نعم صحة القصة في صحيح قصة سعيد بن جبير مع الحجاج القصة طويلة هذا القصر نصح من الجمل انه جاء عليه انه لما قتل جاء عليه وما بقي بعده الا اسبوع اسبوعين ثم تسلط على أحد بعد سعيد بن جبير. ثم القصة طويلة. ما اسمك يا سعيد؟ قال سعيد بن جبير. قال أنت شقي من السير. ووجهوا لقبلة لا وجهوا لقبلة أهل الكتاب. وكلام هذا كله بس. وأنا أحب يسمعوا قصة طويلة عشان يشجعوا ويرفعوا أصواتهم. إلا منكر. ذكرنا من بابي وذكرناه منكرا. ولو كان ابن سيرين وابراهيم لا يبتدئان احدا حتى يسأل. وقال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاص بن اصبه قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا ابو سلام موسى بن اسماعيل ابو ذكر من خير البصري قال اخبرنا ابو مال الراسبي قال حدثنا قتاده قال اتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو الى نفسه قال فما مات حتى دعا الى نفسه. يعني كان يقول سألوني أيها الناس عندي شيء من أن يسألوني هكذا يدعو شو أنت لما يكون عندك بضاعة إيش رأيك يكون عندك مدرسة شيخ محسن مدرسة تعرف أحسن عبد ولا لا تعمل إعلانات هنا وهنا وهنا ومن محمول برضه رسائل مثلا يعني لو معك محل دراكي لو معك محل دراكي أطور وأنت واثق إن الدكتور صحيحة طيبة فعلا بتعرض بضاعة طب العيب أحسن بضاعة العيب أحسن كان أفضل كان فيقول أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه يعني يقول سألوني أيها الناس خذوا عني أيها الناس وما إلى ذلك قال فما مات حتى دعا إلى نفسه يعني يقول سألوني خذوا عني لا يذهب عني هذا القبيل. قال وقال لقمان الحكيم إن العالم يدعو الناس إلى علمه في الصمت والوقار. قال حدث هذه طريقة أيضا طريقة من طرق دعوة الناس إلى العلم لكن أحيانا تحتاج أن تنبه ربما يغفل عن بضاعتك أناس ويذهب فيها أناس فيحتاج إلى التنبيه. قال حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال قال عروه ائتوني فتلقوا مني. عروه من سادات الفقهاء بل كله من الفقهاء السبعه اذا قيل من في العلم في العلم سبعه اخر روايتهم عن العلم ليست بخارجه وكلهم عبيد الله عروه القاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. قلنا ما هو عروه كان يقول ايه ائتوني فتلقوا مني وكان يقول عروه ايه عروه بن الزبير كان يقول اذهب الناس في العالم اهله اذهب الناس في العالم اهله. قال وكان عروه يستالف الناس على حديث يستالفهم يعني يتألفوا ها؟ يتبسط معهم الكلام الطيب بالنصيحة بمواعظة لينة رفيقة ربما يهدي لهم هدايا ومال أو نحو. قال أحمد بن زهير كذا قال مصعب بن عبد الله أدخل حديث الزهري في حديث أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار سيرهما واحدا وما صنع شيئا. طيب قالوا حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال عروة ائتوني فتعلموا مني قال سفيان هما. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبي قال قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يستألف الناس على حديث يستألف الناس يعني يتألف الناس على إخوان إما بالهدية إما بالعطاء إما بالكلمة الطيبة باللين بالرفق إذا لم يعني يسع الناس ماله درهمك ودينارك فالتسام أخلاق فالتسام أخلاق. نعم قال ما لكم لا تسألوننا عن طيب يرجع ثاني يقول أخبر قال أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال اخبرنا عبد الله حدثني قال حدثني بطي قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا بسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن عكرمة قال: ما لكم لا تسألوننا؟ أفلستم؟ يعني خلاص؟ أفلستم من السؤال؟ ما عندكم حاجة محتاجين إليه تسألوا عنه؟ قال: ما لكم لا تسألوننا؟ أفلستم؟ قال أبو بكر وأخبرنا عمر بن سعد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: أما أحد يسألني؟ قال أبو بكر وأخبرنا ابن عيينة عن عمر قال: قال لنا عروة: ادوني فتلقوا مني. سألت من جلس حرجه؟ انظروا كل أحد سألتنا أحلى جلسين. اصبر أنت بس. من هو؟ الحد عمرو. مش تكلمنا تقول الشيخ عبد الحليم. احنا ما لنا بخروا ولا مش قول فلان ابن فلان أخذ سيارته كده نفهم. مبتدا وخبر. ما عنديش مش تفهمنا ان انت زبون جاي بك واخد سيارته ولا شيء؟ الله يحرمك. يقول لك مخروع، مش عارف ليه مخروع يعني. شكواني احكي لي كده. شكواني كده. كلمة سريعة. مش واحد احترقت الصمادة بتاعته. الولد ده والده والده جالس واحترقت الصمادة، الصمادة بيتراقب ولا يا قاعد ما تقول الصورة اتحركت خلاص افهم. جزاك الله خير. بحبه. الله يحبك ويسعدك يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. قال أبو بكر وأخبرنا عمر بن سعد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: أما أجد أما أحد يسألني؟ قال أبو بكر. وبعدين انت تقول الشكمان برضه عندي الشكمان نفس الصوت، انا قاعد اقراه ويمكن السيارة تمشي. انت بتقول له ايه نفس العين؟ مش تكون انت سريع كده؟ الامام احترقت، لسه نادي الجيران، طب ما تقوله الامام احترقت. جزاك الله خير. كرمك الله شيخ احمد. مجالس العلم هي تعلم اصلا. مش الكتاب وبس، الكتاب كله. بس عارف أصل البر. طيب ذكر الله. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو، عمرو بن من يا أخو؟ بن دمام. قال لنا عروة بن الزبير: ائذوني فتلقوا مني. قال وقال ابن عيينة وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه. وذكره ولذلك برضه يا أخوة نفع الله بعلم عروة. نفع الناس منه، انتفع الناس به كثيرا. وذكر ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن هشام بن عروه قال لي ابي اني والله ما سالني الناس عن شيء حتى لقد نسيت. اما انت تسال العالم يتذكر دائما ويراجع معلوماته ويراجع المساله ويحضر ويفتح الكتب ويبحث المساله ويجمع قول العلماء وهكذا. إني والله ما أسأل الناس عن شيء حتى لقد نسيت. قال هشام: وكان أبي عروة يقول لنا. هشام أيضا هشام شيخ الإسلام، هشام بن عروة شيخ الإسلام، يقول لذلك يقول شيخ الإسلام. هشام بن عروة شيخ الإسلام. وأبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة. معنى يقول وخالته إيه؟ عائشة رضي الله عنها. طيب يقول: قال هشام: وكان ابي عروه يقول لنا انا كنا اصاغر قوم. شوف اسمع الكلمه دي جميله. انا كنا اصاغر قوم ثم نحن اليوم اكابر. يعني لا يزال الصبي يطلب العلم فيكون صغيرا بين الناس، يمر عليه سنتين ثلاثه خمس سنين عشر سنين اذا به كبير القوم. واضح؟ شوف ابن عباس كان صغيرا في زمن الصحابه، مات النبي عليه الصلاه والسلام وهو ينازل الاحتلال، وما مات الا الناس كلهم في حاجه الى علم محمد بن عباس. عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. عباد الشباب، الشباب نفع الله بعلمه بعد موت الصحابه الكبار رضي الله عنهم. يقول: انا كنا اصاغر ايه؟ شوفوا بقى أصغر قوم ثم نحن اليوم أكابر، وإنكم اليوم أصغر قوم وستكونون كبارا. فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجون إليكم. والإنسان لو حتى يعني تبيض بالهيئة حكيم بن حزام ما أسلم له دون الستين، دون الستين وعاش 120 سنة، مع ذلك كان من فقهاء الصحابة. يجي يقول لي الله احنا كبرنا قوي، انا كبرت انا بنسى. قلت تضحك من ابو هريره ما طلب العلم، ابو بكر الصديق ما طلب العلم، وعمر بن الخطاب ما طلب العلم، عثمان رضي الله عنه ما طلب العلم. الكبار برضه انت ما عندكش في الصغار المعروفين زيد معروفين، معاذ بن جبل يعني طلب العلم وهو الشاب، ومن ترد الله عنه هو الشاب. قلت بالك ما تخافش كبيرنا برضه نطلب العلم، ما تهبطناش دايما وزن الامام، ما تقولش كبرنا بقى ونقعد احنا ايه نبكي على انفسنا. لا، من المحبره الى المحبره، فهمتني؟ من المهد الى ايه؟ الى بارك الله فيك. قال إنا أقرأ عليكم مرة ثانية الكلمة الجميلة هذه، إنا كنا أصغر قوم ثم نحن اليوم أكابر، وإنكم اليوم أصغر قوم وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجون إليكم. قال هشام كان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل وإخوتي وأخر قد سماهم هشام، فيقول لا تغشوني مع الناس، فإذا خلوت فاسألوني. فكان يحدثنا بأخذه يعني طيب، فكان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم في الكل ثم في الحج ثم في الهدي ثم كذا، ثم يقول كروا علي، فكان يعجبه لعله يقول يعني عودوا علي مرة أخرى. فكان يعجبه من حكمه. قال هشام والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه، يعني علمه غزير جدا جدا جدا. قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا ابن الفضل، قال أخبرنا محمد بن جرير، قال أخبرنا أحمد بن الحسن التلمذي، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان زائدة يخرج إليهم فيقول اكتبوا قبل أن أنسى. شوف ازاي، شوف علم الشافعي دونوه، علم مالك ايه دونوه. شوف لماذا ضاع علم الليث بن سعد؟ سبب عدم التدوين. نعم، كان الليث بن سعد افضل من مالك، وكان في زمن واحد، حد في مصر ومالك في المدينه، والليث افضل من مالك، وانتشر مذهب مالك اكثر مما اشتهر وانتشر مذهب الليث، لأن مالكا قام به أصحابه. اكتبوا سجلوا، مسألة فلانية في يوم فلاني سأل فلان قال كذا أجاب بكذا. الليل لم يقم به أصحابه، ما كانوا يكتبوا ويدونوا كما دون من أصحاب مالك. تدوين عليه عمل، عليه هو الأساس، كتاب تدوين تلخيص. قال يقول هنا ايش؟ اكتبوا قبل ان ايه؟ قبل ان انسى. كان بعض مشايخنا جزاه الله خير اذا كان له تخطيط او كتاب او تاليف يعمل نسخه يحطها عند الاخ ده ونسخه عند الاخ ده، هو كتب الخط بس ما طلع، صور عدة نسخ الاخ محمد والاخ الصالح، يمكن دي تحترق دي باقية تنفعنا، يمكن دي تتلف دي تنفعنا، عدة نسخ. بس بعد ما ايه ما يدخل الكتاب مش لسه ما حققتش والله نظر فيه، روح اعمل لي منه نسخ وزع قبل، لا ما تخرجش تعملش عدة نسخ وتجلب من يدك تعرفش تصلح بعد كده، خلي نسخة واحدة ما نصلحه اتقنها لا بأس، تعدي نسخ واحدة عند فلان واحدة عند فلان واحدة عند فلان، ان دي ضاعت الا اتلفت الثانية معقوبة معنا، وهكذا يحصل بالعلم بالكتاب. قال اكتبوا قبل ان انسى، اكتبوا ايه؟ قبل ان انسى. قال اخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن صالح بن عمر المقرئ، قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادى، قال أخبرنا عباس بن محمد الدوري، قال حدثنا حاتم الطويل، قال أخبرنا يحيى بن يمان العجلي، قال سمعت سفيان الثوري يقول: والله لو لم يأتوني لأتيتم في بيوتهم، يعني أصحاب الحديث، عشان إيه؟ وهو لما يأتيهم برضه بنية بذل العلم هذه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، معنى؟ أيضا لا يضيع العلم، إن كان التعاون على البر والتقوى، يقول: والله لو لم يأتوني لأتيتم في بيوتهم، وهذا من تواضع سفيان أيضا الثوري رحمه الله، يعني أصحاب الحديث. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا يحيى بن مالك، قال حدثنا علي بن محمد بن حسين، قال حدثنا محمد بن يوسف الهروي، قال سمعت الربيع بن سليمان المرادي، هذا المصري صاحب الشافعي، يقول: قال لي الشافعي رحمه الله: يا ربيع لو قدرت، شوفوا الكلمة دي، شوفوا الكلمة المهمة دي، لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. يعني الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول: لو أدوبك في جهنم كده أهو وأوزع عليكم شربة شربة شربة لفعلت. لو كان العلم يذاب في فنجان كده لوزعت عليكم. أو كلمة الشافعي هذا: يا ربيع لو قدرت، لو استطعت أن أطعمك العلم كالأكل والشرب لأطعمتك إياه. لكن يحتاج إلى نصب وكد، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لابد بالغدو بالرواح بالسهر، أبيد سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقد، ما يستويان، لا يستويان. أنا فأقول: يا ربيع لو قدرت، شو بتكلم تلميذه، يا ربيع، ربيع بن سليمان مراد الجيزي من جيزة، معنى إخوان الجيزي من أصحاب الجيزة، معنى أنت تعرفون الشافعي كان في مصر القديمة، ولا زال الحي الشافعي اليوم في مصر القديمة، قريب من مصر القديمة. طبعا الشيخ أسامة عبد العظيم حفظ الله نفعه بلسانه وسلم في نفس المكان، مكان الشافعي. طيب، قال: يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم أطعمتك إياه. حفظتها هذه؟ نعم. قال أبو عمر: أخذه الخاقاني فقال: ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدري من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان عيني سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر، أي ما لا أكنز ولا أمنار، يزيد كثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددته، والعظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت العلم. أقرأ البيتين مرة أخرى، إيش قلنا من الأول؟ أول بيتين: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص نقص إن كفا به شددته، إن بخلت به ينقص، إن بخلت بالعلم ينقص، معنى؟ يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددته، والعضو المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أرد. العضو المهند السيف، العلم سلاح، معنى يا إخوة؟ والعضو المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردته. قال: ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان عيني سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر، يعني إيه؟ أشح به وأظن به. وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي رحمه الله يملي علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس، فمر به بعض إخوانه فقال: يا أبا عبد الله في الشمس، فأنشأ الشافعي يقول: أهين لهم نفسي لأكرمها بهم، ولن يكرم النفس الذي لا يهينها. أهين لهم، لو كان الشافعي صاحب نظم صاحب الشعر صاحب الجهل، أهين لهم نفسي لأكرمها بهم، ولن يكرم النفس الذي لا يهينها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا. شوفوا ذللت ايه؟ فعززت مطلوبا. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن نعمان قال اخبرنا محمد بن علي بن مروان قال اخبرنا الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك قال سفيان لو لم ياتوني لاتيتكم. سفيان من هذا؟ ثور ابو عبد الله. ها ذهبت دوله اصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى من صرام جمعهم حزب ابليس الذي كان قد جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه او امام متبع مثل سفيان اخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، او سليمان اخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، او فتى الاسلام اعني احمد ذاك لو قارعه القراء قراء لم يقف صورتهم اذ خوفوا لا ولا سيفهم وحين لمع. سفيان الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع يقول لو لم ياتوني لاتيتهم. فقيل لسفيان انهم يطلبونه بغير نيه، انما يطلبون العلم بغير نيه، احيانا ما يستحضر النيه، احيانا تفوتهم، احيانا يكون ايه؟ غيه بلا نيه، غيه بلا نيه. فقال ان طلبهم اياه نيه. شوف ازاي ان طلبهم اياه نيه، هذا كافي. قال باب في منازل العلماء، يعني منازل العلم، مراتب العلم، كيف يبدا؟ خطوه خطوه. ما هي اول خطوه؟ قال اخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال اخبرنا قاسم بن اصبغ، قال اخبرنا احمد بن زهير، قال سمعت سعيد بن يزيد يقول، سمعت علي بن حسن بن شقيق يقول، سمعت ابن المبارك يقول اول العلم النيه، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. كم درجة الآن نعدها؟ واحد النية، ثاني الاستماع، ثالث الفهم، الرابع الحفظ، الخامس العمل، السادس ايه؟ النشر. وقد يقدم العلم على الحفظ، لأن في أشياء ما يشترط حفظها، إنما يشترط فهمها، ويكفي ويجزئ فهمها. فإذا فهمت وجب عليك العمل. معنى نقرأ ثاني، أول العلم إيه؟ النية، ثم إيه؟ الشيخ حمدي ها أنت معنا؟ خليك معنا، ما أنت نمت بدري امبارح أنا عارف. ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ما أنت ما عندكش أطفال ولا دوشة ولا هتنام، تشطر ما شاء الله لك قوة إلا بالله. الله يعطيك ويوسع عليك. طيب. ثم العمل، ثم النشر. كم بدأنا الآن؟ كم يا شيخ محمد خليل؟ كم؟ تمام. النية أول حاجة. الاستماع ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. قلنا قد يقدم العمل على الحفظ يا أخي. طيب قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى. قال أخبرنا عمر بن محمد. قال اخبرنا علي بن عبد العزيز، قال اخبرنا ابو يعقوب المروزي حا، قال وحدثنا عبد الوارث، قال اخبرنا قاسم، قال اخبرنا احمد بن زهير، قال اخبرنا عباس بن غليف. عندكم غليف ولا ايه؟ الوراق، قلنا الوراق الذي ايه؟ ينسخ الكتب، مطبعه، معناه مطبعه، ينسخ في السنه مثلا نسختين ثلاث أربعة، يشمل اسم الوراق نساخ والنساخ، إنما الذي جاء الوراق ما هوش هو إيه؟ مش هو الوراق، اسمه عطار، اسمه كاغبي، معناه كاغبي أو بالدال أو بالدال، لأن الورق اسمه كاغب بالفارسية، الورق كاغب وكاغب، معناه إنما الوراق هذا نساخ، بينسخ ولينسخ نسختين، ينسخ مثلا فتح الباري في السنة مرة، يكون غالي جدا. اليوم المطابع بالملايين، اطبع كتب بالملايين. لكن الأوائل ينسخ نسخة بقى فتح الباري في السنة مرة بس. يعني طبعا بيزخرفها وبيلونها، والأحبار والريس القديمة والأوراق بيختارها مشقة. فلما ينسخ واحد نساخ فتح الباري في السنة مرة ده ثري زيد ولا مرتين ثري معنا إخوان. وبعدين يخطوط مش لعبة، واحد خطه زيد واحد خطه رديء، واحد بيكتب بالكوفي واحد بيكتب بخط المغرب واحد بالركعة واحد نسخ، بقى الشغلة تانية. فكانوا بيتعرفوا فعلا. أما اليوم مطابع بالملايين كده في ساعة واحدة مليون نسخ الحمد لله. يقول ايه الوراق هذا يا اخوة؟ اسمه ايه الوراق ده اهو؟ عباس بن غليب الوراق. منقول الوراق يعني النسخ. قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن نصر النضر الحارثي قال اول العلم الاستماع. ما شاء الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحكم. قيل ثم ماذا؟ قال ثم العمل. قيل ثم ماذا؟ قال ثم النشر. ثم ايه النشر؟ بذل التعليم والانفاق منه. قال حدثنا احمد بن محمد بن هشام قال اخبرنا علي بن عمر قال اخبرنا ابو احمد الحسن بن عبد الله قال حدثنا احمد بن الخطاب الدستري قال حدثنا الخوارزمي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال سفيان. كان يقال اول علم الاستماع ثم الانصاف ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا ابو الفتح النصر بن المغيره قال قال سفيان اول علم الاستماع ثم الانصاف ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن احمد قال حدثنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي بن مروان قال اخبرنا داود بن عمرو بن زهير الضبي قال سمعت فضيل بن عياض رحمه الله يقول اول العلم الانصاف ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. يلا شيخ حمد اول علم ايه؟ الانصاف بعدين الاستماع ثم الاستماع. بس لو قدم الاستماع كما في الروايه الاولى احسن. الاستماع اقل من الانصاف. ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. يعني الأعمى بيسمع صح؟ يقول لك كلمة مرغوشة. الله يبارك لك يا شيخ. أنت ما شاء الله بقول لك لو معك شهادة عليا كان طيحتنا كل الليل. الله يفتح عليك. شو ما الإنصات والاستماع؟ الإنصات أعلى من الاستماع. الاستماع يكون بالقلب، الإنصات بالقلب والأذن. استمعوا له وأنصتوا. نفسي استمعوا له وانصت. قال باب طرح العالم المسألة على المتعلم. ما شاء الله شوف ازاي طرح ايه. ايوه افتحوا لك اصبر افتحوا لك يا مرحبا بس البرد ضربنا شوية معلش. تفضل يا استاذ تفضل الله يكرمك. قال حدثنا خلف بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا احمد بن خالد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل. انتم عارفين عمرو بن ميمون ايه؟ الاودي احد المخضرمين اللي هو بيقول في صحيح البخاري بيقول كنت في الجاهليه فرايت قرده يرجمون قرده أو كردا أو نهارا. قال فلما رأيتهم يرجمون رجمت معهم في الجارية. فبيقولوا القردة دي زنت. ده في الجارية ما مش في الإسلام. يقول كنت في الجارية رأيت قردا يرجمون قردا. فرجمت معهم مشيت. حتى الحيوانات بتقل حدود الله. شو ازاي؟ انت عارفين قصة القصة اللي رواها الإمام البخاري اللي اسمه الإمام الألباني وصححها في مسند الإمام أحمد أن قردا كان في سفينة وكان واحد من ركاب السفينة ده بيتاجر. بيتاجر بإيه؟ في الخمر. بيطلعوا بيقسم منه معاه كده دينان خمر حاططها وبيعطي للناس اللي في المركب بقى مسافرين يومين ثلاثة عشر عشرين شهر شهرين شغال. فلما تنقص الخمر بيجيب من البحر وصب. حتى بيغش بالخمر. حتى بيغش بالخمر. خمر المحرمة من فوق 7 سنوات. فهو عامل كيس بياع وبيحط فيه فلوس. بياخد درهم من ده ودرهم من ده أجرة الخمر تمام. فالقرد بيشوف بياخد من ماء البحر ويحط أو من الماء الحليب ويحط. وشاف الكيس فيه فلوس. فلما خلص الرجل خلص آخر اليوم كده جاء القرد وسكب الكيس وأخذ الفلوس. درهم يحط هنا ودرهم في البحر، درهم يحط هنا ودرهم في البحر، درهم يحط هنا ودرهم في البحر. يا انت مزيت من البحر، انت مزيت من ميه البحر، خلاص حط البحر، خدها لك. في قصه لك صحاح الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه. والقصه الاخيره اللي ذكرها الشيخ الامام ابن القيم في مفتاح دار السعاده. يقول ان رجلا من الصالحين وجد جزء كده من صرصور أو بعوض ملقى، فإذا بنملة جاءت شمته أرادت أن تقله وتحمله ما استطاعت، فراح تستنجد بمجموعة النملة معنا. فلما جاء عند كده شاف مجموعة نملة الرجل صالح جايين رفع الله رفع الجزء هذا في يده، فهم شموا ما فيش رجاء ثاني، حطه مرة ثانية. فجاءت النملة شمت أرادت أن تقله مصر، فراحت تطلبه مرة ثانية، فكلما جاء رفع. المرة الثالثة لما رفع برضه ما كان من نمل إلا أخذ يعض النملة هذه حتى قتلها. طبعا مش النمل الصغير، في نمل كبير اصلا في انواع كبيرة. بقول حتى الان الحيوانات بتقيم الحد على الكذاب معنا. كان يعني القصه ذكرها ابن القيم رحمه الله. فالله المستعان، هذا عمرو بن ميمون الاودي المخضرم حديثه صحيح البخاري عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي عليه الصلاه والسلام فقال هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله اذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الناس على الله عز وجل الا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله اذا في طرح مساله على معاذ. طرح النبي عليه الصلاه والسلام المساله على معاذ كي ان يتفقد، لان في طرح السؤال اكثر تنبيه ولفت للقلب والذهن. قال قلت يا رسول الله الا ابشر الناس؟ قال دعهم يعملون لكي لا يتكلوا على سعه رحمه الله عز وجل. قال وقرات على ابي محمد عبد الله بن محمد بن اسد ان بكر بن العلاء القاضي حدثهم قال حدثنا احمد بن موسى الشامي قال حدثنا القعنبي قال قرات على مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره ليسقط ورقها. شوف ازاي؟ وكل شيء يا اخوه في الشجره في النخله نافع، كل شيء. قال وانها مثل الرجل المسلم حدثوني ما هي. شوف الشجره دي النخله انت بترميها بالحجر وترد عليك الثمر الصالح. أو مثل مسلم. قال حدثوني ما هي؟ قال عبد الله فوقع الناس في الشجر البوادي، وقع في نفسي أن النخلة. قال فاستحييت وقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال هي النخلة. وبعدين النخلة دي ايه شبه الإنسان فعلا؟ الإنسان لما يموت كده عنقه تلتوي صح؟ النخلة الشجرة الوحيدة لما تموت تعمل كده. الشجرة الوحيدة، ما فيش شجرة في الدنيا تعمل كده برقبتها إلا النخلة. الوحيدة، لأنها مثل فعلا مثل مؤمن مثل إنسان زي الإنسان تعمل كده. شوفوا أنتوا بصوا في شجر النخل لما يموت ويعدم يعمل كده. شوف ابن آدم لو مصلوب لو صلبوه يلوي راسه كده صح ولا لا؟ عفان الله يعني. طيب ها؟ لو حديث عملك من النبي طيب لا يصح يكرموا عملك من النبي. طيب قال وإن مثل الرجل المسلم حدثوني ما هي؟ قال عبد الله فوقع الناس في إيه؟ شجر الموال يقولوا هذا شجر السلم ده شجر الصمري شجر الطلح ده شجر العشاط مش عارف إيه. قال وقع في نفسي أن النخلة قال فاستحييت فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال هي النخلة. استحيى من مقام إيه؟ أبي بكر وعمر حاضري. قال عبد الله بن عمر فحدثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي. وكان عبد الله صغير شاب صغير هو يعني في أحد استصغر في أحد ما بلغش 15 سنة وكان بيشد كده عشان يخرج المعركة ولم يقبل إلا بالخندق السنة الخامسة من الإسلام يعني شاب صغير. يقول لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا وكذا من الدنيا عمارة وسيارة ومش عارف شركة ومصنع وما إلا ذلك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد المكي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد هذا الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم. قال الله ورسوله عنه قال الله رسول الله قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرق الذي يسرق صلاته أو من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال الصحابي الشيخ الألباني بارك الله فيه قال وقرأت على أحمد بن محمد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان أن وهب بن ميسرة أو مسرة حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال أخبرنا يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون إذا جاء الوقت أخبرتموني إن شاء الله إذا جاء الوقت كم بقي؟ إذا جاء كلمني سلمك الله. ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم وذكر الحديث. طيب قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد قال أخبرنا عبيد الله بن يحيى قال أخبرنا أبي يحيى ابن يحيى قال حدثني مالك عن ابن شهاب والزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها معناه. ثم قال سعيد هي المغربة معنى يقول إذا فتتك منها ركعة إذا فتتك منها. قال وكذلك سنة الصلاة كلها. قال أبو عمر يعني إذا فتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانية وهي لك أولى وهذه سنة الصلاة كلها إذا فتتك منها ركعة. وقال وحدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا ابن وضاح يعني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال يحيى شوفوا بيطرح السؤال ولا ما بيطرح؟ هل بيطرح السؤال على الطلاب؟ قال ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيمانا. يعني إيه سنة هو تترك على والمقصود يعني هذه إيه عادة تتبع في صلاة المغرب مش في كل الصلوات. يعني كلما أنت جيت المغرب وأدركت الإمام في الركعة الثانية يا لك أولى ولو ثانية بس أنت بتجلس أهو التشهد الأول أهو وبعدين التشهد الثاني ممكن إنسان يصلي أكثر من هذا التشهدات في صلاة المغرب يحصل ممكن يجي في آخر التشهد صح ويقعد معاه تمام ويكرر بقى يقعد حتى ينتهي نعم. قال سعيد بن سعيد أرى أن يومئ برأسه إيماء أنا طيب يعني إذا كان ينزل الرعاف من فمه من أنفه طبعا ممكن سهل جدا الإنسان يخرج من ليل ويسد السورة قال ما فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه؟ قال قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثه. قال أخبرنا بكر بن سهل. قال أخبرنا نعيم بن حماد. قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم عن عبادة بن نسيب عن عبد الله عن عبد الرحمن بن غن أو غن الأشعري قال قلت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فقال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أبا بكر وعمر حين أراد أن يبعثني إلى اليمن فقال أشير علي فيما آخذ من اليمن. قال يا رسول الله أليس قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف نقول أنت حاضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكما فلم تتقدما بين يدي الله ورسوله. فقال عبد الرحمن بن غنم لمعاذ فللرجل العالم أن يقول ومعه عداد من الناس الأمر لا بد به. فقال إن شاء قال وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه فذلك أحب إليه. لكن الحديث ده مسلسل بالضعفاء كما قال محمد. قال أبو عمر هذا حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده ولكنه حديث حسن رجال معروفون وإن كان في بعضهم ضعفا وليس فيه ما يدفع الأصول يعني لا يخالف والأصول والنصوص الأخرى. وقد نقله الناس وذكرناه لتقف على ذلك وتعرفه. قال وقرأت على أبي على عبد الله بن محمد أن أحمد بن محمد المكي حدثه. قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حاقل وأن أبو بكر وأن بكر بن علاء حدثه. قال أخبرنا أحمد بن موسى الشامي قال أخبرنا عبد الله بن مسلم الطعنبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادته أين هذا؟ خرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة. قال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني أفيض علي ماء ثم أخرج إليه. فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف كل ده يوم عرفة. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. قال وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال حدثنا يحيى بن عمر ويحيى بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبح حدثهم قال أخبرنا مطرف بن عبد الرحمن بن قيس قال أخبرنا ابن بكير قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد رجل من اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نسائي اللائي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني فأفأعزل؟ فقال له زيد أفتهي يا حجاج. حجاج ابن من؟ حجاج ابن عمرو بن غزية. قال قلت غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك. فقال أفتهي. قال قلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطسته. وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت. فقال زيد صدقت. يعني جواز فتوى الصغير في حضور كبير إذا كان بإذن ورضاه ولا يوقع في نفسه شيء عليه. قال باب جامع لنشر العلم. روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن حديث أبي رفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام يا علي لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سفنون قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من كفا به شدد. قال وبه عن ابن وهب قال حدثنا القاسم بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن ابن عباس قال: مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. قال أبو مزاحم: موسى بن عبد الله الخاقاني: علم العلم من أتاك العلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء، وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء. مثل ثاني: علم العلم من أتاك العلم، يعني جاء ليأخذ العلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء، وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغنى، طلب العلم والغنى والغني سواء. وأنتم تعرفون يعني كان أحمد محمد رحمة الله عليه كان يدعو للشافعي، يدعو لمجموعة من العلماء منهم الشافعي السهر معنا، هكذا الطالب هكذا التلميذ إذا أخذ عن أحد من الناس العلم النافع الذي فيه بركة وفيه فائدة، يعني لا ينسى من تعلم منه بالدعاء بالسحر لا سيما. قال وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا إسحاق بن الفرات قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن ابن حجير عن أبي أنتم عندكم بارك الله فيكم ابن لهيعة في كلام دراج كذلك في كلام دراج أبو السمحات. طيب يقول مثل الذي يتعلم، مش عارف أنا المحقق بيحسن هذا الحديث، لعله حسنه بماذا بطرق أخرى. يقول مثل، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا الحسن بن عبد الله قال أخبرنا أبو يعلى بن زهير قال أخبرنا عمر بن يحيى بن نافع قال أخبرنا عيسى بن شعيب قال أخبرنا روح بن القاسم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وهذا أيضا حسنه. قال قرأت على سعيد بن سيد أن محمد بن أحمد بن خالد حدثه قال حدثنا قاسم بن محمد قال أخبرنا أبو عاصم وشيش بن أصرم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباء عن حسين بن عقبة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وقال علي رضي الله عنه: لم يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهد ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. وروى أبو يزيد، هنا يقول بارك الله فيكم، جاء الوقت بارك الله فيكم، الدروس يا إخوة حصل فيها شيء من التعديل الجدول بخصوص دروسنا الفجر الفترة الصباحية إن شاء الله كلها في مسجد مكة إن شاء الله إلا في يومي الأحد والثلاثاء كما هو في مسجد التوحيد، يبقى كتاب تفسير كما هو معلوم لديكم. طيب ودرس بعد المغرب الذي كان في مسجد مكة هنا فيما يتعلق بالسنة للإمام البغوي وشرح اعتقاد السنة والجماعة يحول إلى مسجد الصحابة غدا الأحد بعد المغرب، ودرس الأنصار الذي كان أحد نحوله اليوم لو في سنة من الأصول بعد المغرب إن شاء الله. إذن اليوم بعد المغرب السبت سيكون درس في الأنصار سلم الوصول كما هو المعتاد، معنا شرح سلم الوصول. والدرس الذي كان هنا بعد المغرب يحول إلى مسجد الصحابة بعد المغرب. إذن بدلنا بدل السبت والأحد بدلنا مكان هنا الصحابة، واللي كان في الأنصار يوم الأحد نجعله اليوم سلم الوصول إن شاء الله. تمام. ودرسنا في ابن جبع للعشاء يوميا هنا في مادة النحو، السبورة قد جاءت إخواننا معهم أقلام كل مصدر، كل واحد يجيب قلم، كل واحد قلمين معناه يكونوا جاهزين، أحمر وأسود وأزرق معنا. طيب أخونا فلان ما جابش الأقلام، أخونا الثاني يكون مع أقلام، أخونا الثاني فرغت أقلام، أخونا الآخر يكون مع أقلام معنا. لأن أنت الدرس ما شاء الله فين الأقلام؟ الله أكبر بالسيل في الدرج، لا ما أدري فين راح طارد فضل، ما فيش كحل، مش عارف هيك إلا زمان حط فيها كحل معنا. مش مشكلة تعلقها وتعلقها مش إشكال، إحنا نبدأ من الليل تمام؟ فين الأقلام؟ فلاش تحفة سنية معنا؟ إنما أنا حطيت الأقلام في الشنطة، لا ده فلان راح المحل وترك الأقلام في الشنطة، طب فلان حطها في الدرج وقفل عليه، وفلان مش عارف إيه، وفلان عامل إيه؟ انفعص بارك الله فيك. وبعدين مش عارف هي لو تعلق يا شيخ سعيد مش عارف اكون طويل عليها مش عارف اوسطها، خليها كده حره نحركها هنا نحركها هنا في اي مكان براحتنا تمام، حطها على كرسيين ومش ما فيش مشكله، انما بس اخشى انها ترتفع ما حدش عارف اوسطها تمام ولا نعرف نمسحها كويس، ولا خليها كده حره احسن، واللي عايز يسرقها يسرقها، والشيخ سعيد خايف انها تسرقها مش مشكلة شيخ، سرقت في سبيل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. بارك الله فيكم يا أخي. خلاص؟ تحفة الساعة بين المغرب والعشاء في الأنصار إن شاء الله، سيبنا من الصبح، بعد العشاء ننتقل هنا نمسك الدفاتر موجودة، النسخ، الكراسي موجودة، صبورة موجودة، أقلام موجودة، همة موجودة، نراجع الدرس، نعرف الفعل من المفعول. كبرنا يحضر، صغيرنا يحضر تمام، الهوى النحو يحضر، واللي مش هوى يحضر برضه. من بعد العشاء، من بعد العشاء يعني ما تقفلش مثلا يوميا ان شاء الله، قول بس ان شاء الله وما تقفلش مثلا ان شاء الله، وتجيبوا بقى الشباك ده بسرعه على الاحد، عشان الاحد ده السن بتوع الاصحاب كله ان شاء الله باذن الله. المهم مش كنا الشباك ده يتسجل ان شاء الله، ان شاء الله البرد هياكل في عظامنا ما ينفعش. اليوم نروح نجيب لنا شيل سعيد ان شاء الله. ضروري. اليوم ان شاء الله. اه الست اشرف هيجيبوا على طول. اليوم ان شاء الله يجيبوا على مولين. شوف الراجل، الراجل فين؟ الراجل هيتأخر؟ هو طبعا سعيد فعلا قطع قطع خلاص؟ قطع فعلا وهيجي الاسبوع ده.